بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. أعظم عطاء يعطاه النبي عليه الصلاة والسلام هو المقام الذي يغبط عليه الأولون والآخرون، وهو مقام الشفاعة. وقال سبحانه وتعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، سئل عنها قال: هي الشفاعة. في البخاري عن ابن عمر بعد أن ذكر الشفاعة: فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. وقال زيد بن أسلم في قوله عز وجل: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال محمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم مقدم بين أيديهم يشفع لهم عند الله عز وجل، وهذا المقام مقام صدق. عن أبي هريرة قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة، يعني أخذ بأطراف أسنانه، ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. فيه جواز إطلاق لفظ سيد على المخلوق طالما لم يحدث التباس بين معنى السيادة للبشر أو عليهم وبين ما يكون معنى الربوبية لله عز وجل. السيادة في حق الله عز وجل السيد الرب، والسيد في حق البشر من ساد غيره وكان فوقه وأعلى منزلة منه. قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، الصعيد الأرض المستوية، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. يسمعهم الداعي الذي يأمر الله أن يدعوهم إلى ما شاء، وينفذهم بصر الرحمن يفيض بهم بصر الرحمن سبحانه وتعالى. وتدنو الشمس، قال: فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. فيقول الناس بعضهم لبعض: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول الناس بعضهم لبعض: عليكم بآدم. فيأتون آدم فيقولون له: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيه إثبات أن الله خلق آدم بيده، وصفة اليد وصفة الخلق باليد، فعل الخلق باليد ثابت كتابا وسنة، نمرها كما جاءت دلة على معانيها بغير التحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. نفخ فيك من روحه، الروح هنا روح منسوبة إلى الله عز وجل تشريفا وتكريما، وهي روح مخلوقة نسبها الله لنفسه تكريما للإنسان، سجود الملائكة سجود تكريم. قال: فيقول لهم آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. إنه قد نهاني عن الشجرة فعصيته. نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. فيه الرد على من يقول أن إدريس قبل نوح وأنه رسول، إلا أن يقول أنه صديق نبي وليس برسول، نفي الرسالة عن إدريس عليه السلام يحتاج إلى دليل. وظاهر الأدلة أن نوح هو أول الرسل، ولا دليل يثبت أن إدريس هو أخ نوح الذي هو من أجداد نوح. يقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. قال فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت دعوة دعوتها على قومي. نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. إنه رأى أن دعوته على قومه كان فيها نقص لا تناسب هذا المقام، أو أنه لا يستطيع أن يدعو لهم، وقد استنفذ دعوته المجابة. وفي ذكر الغضب إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، دليل على أن صفات الأفعال تتعلق بزمن. فيمكن أن يقال أنه فعل كذا في وقت كذا سبحانه وتعالى، وهو لم يزل موصوفا بأنه يفعلها في هذا الوقت، ولكن وقوعها وجود الصفة على ما أراد سبحانه وتعالى في وقت معين. قال اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى غيري اذهبوا